بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتابه القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 33، وهذه القاعدة كما مر بنا من قبل تتعلق بالمصالح والمفاسد، وقد مر بنا أن الدين كله يرجع إلى هذه القاعدة، كما ذكر ذلك العز بن عبد السلام وغيره من أهل العلم، وذلك أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها في الدين والدنيا، وتعطيل المفاسد أو تقليلها. فإن لم نتمكن من تحقيق جميع المصالح فلا أقل من تكثيرها، وإن لم نتمكن من تعطيل جميع المفاسد فعلى الأقل نقلل تلك المفاسد. وكل ما كان فيه مصلحة لنا في ديننا ودنيانا فإن الله عز وجل يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وكل ما كان فيه مضرة علينا في ديننا ودنيانا فإن الشرع ينهى عنه نهي تحريم أو نهي كراهة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد مر بنا أن هذه القاعدة يتعلق بها قواعد في هذا الباب: قاعدة تزاحم المصالح، وقاعدة تزاحم المفاسد، وقاعدة اجتماع المصالح والمفاسد معا. فإذا اجتمعت المصالح فإن كان بالإمكان أن نحصلها جميعا حصلناها، فإن لم يمكن قدمنا الأهم فنقدم الواجب على المستحب، ونقدم الراتبة على النفل المطلق، وهكذا ما كان وجوبه متأكدا على ما كان دونه. هذا عند التزاحم. فمثلا إذا أقيمت الصلاة هل نقوم ونتنفل؟ الجواب لا، وإنما نصلي الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالوقت ما يتسع للفرض والنفل، فحينئذ نقدم الفرض ونفوت هذا المستحب وهكذا أيضا إذا تعارض في البر للإنسان مال يمكن أن يحجج واحدا، إما أن يحجج أباه أو أمه، فمن يقدم؟ يقدم الأم على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أما إذا أمكنه أن يحجج الجميع فيحجج الجميع، لكن إذا لم يتمكن فيقدم الأم على الأب لأن حقها آكد. وهذا من باب تزاحم الواجبات، هذا واجب وهذا واجب، لكن هذا أوجب، هذا أولى، هذا أهم، فيقدم. فعند تزاحم المصالح يقدم الأعلى منها إذا لم يستطع أن يأتي بها جميعا، وعند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ويفوت المفسدة الأكبر والمفسدة الأعظم. وقد مثلنا بالأمس بأمثلة سواء كان فيما يتعلق بالشرع أو ما يتعلق بواقع الناس. الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين وعيبها والطعن فيها طاعة وقربة، لكن سيترتب عليه سب الله والقدح في ذات الله، فحينئذ نفوت تلك المصلحة درءا لهذه المفسدة الأعظم. ويمكن أن يقال إن ترك عيب آلهة المشركين مفسدة صغرى، لكن سب المشركين لله مفسدة أعظم، مفسدة أعظم. من هذا القبيل أيضا الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وقال: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني ومحمدا، ولا تشرك في رحمتك معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله ما تسع إلا لي ولك، رحمة الله واسعة. في بعض أنه قال: أترون هذا أفقه أم بعيره؟ من أفقه، هو ولا جمله؟ يقول مثل هذا الكلام. فما لبث ذلك الأعرابي أن قام وبال في ناحية المسجد، جاءه البول على طول، يرفع ثيابه ويبول في المسجد. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا: مه، زجروه وقاموا إليه، أرادوا أن يقعوا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، في رواية: لا تقطعوا عليه بولته، وصبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. الآن تركه يبول في المسجد مفسدة، وضربه وطرده مفسدة أعظم، سينفر عن الإسلام وربما ارتد. أعرابي حديث عهد بإسلام قد ينفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتمل المفسدة الصغرى وهي البول في المسجد دفعا للمفسدة العظمى وهي أن ينفر عن الإسلام أو يرتد عن الإسلام. كذلك أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين ولم يقتلهم، بقاؤهم مفسدة، سوسة في الصف، يطعنون الإسلام من الداخل، يطعنون الإسلام من الداخل، ابن أبي ومن جرى مجراه. لكن هؤلاء في الظاهر عند الناس جميعا من المسلمين، يصلون ويصومون ويخرجون للجهاد ومظاهرهم مظاهر إسلامية، لكنهم يطعنون في الله وفي دين الله وفي رسول الله وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين قالوا: ما نرى مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهم الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعنون بالأعز أنفسهم والأذل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فهؤلاء قتلهم مصلحة، قتلهم مصلحة، وبقاؤهم بين المسلمين مفسدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل هذه المفسدة، احتمل بقاؤهم بين المسلمين ولم يقتلهم. لماذا؟ دفعا لمفسدة أعظم. قال: لولا أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه لقتلتهم، لقتلتهم، لكن سيقتلون ثم يتحدث الناس: من دخل الإسلام قتلوه، لا تدخلوا في الإسلام، لا تدخلوا في الإسلام، مثل ما يفعل بعض النصارى في بعض بلاد أفريقيا. قالوا: الذي يدخل في الإسلام أول ما يدخل يقطع من تحت، وإذا رجع إلى دينه يقطع من فوق. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا يا بندر؟ نعم، ما معنى هذا؟ أحسنت، معنى هذا أنه أول ما يدخل في الإسلام يختن، يقطع من تحت، وما يقطع إنما يزال الأذى. يعني هم صوروا الناس أنه يقطع ذكر إذا أسلم، لا، ما يعطل ولا يقطع ذكر. ما أمر الله بقطع الذكر إذا زنى وهو بكر، يعني الزاني البكر يجلد، ما يأتي إنسان يقول هو كل من هذه الآلة التي فعلت هذا. القصة مريح عباد الله من هذا الشرير ومن هذه الآلة، لا، بقاؤها فيها مصالح ومنافع، لكن يؤدب ويقام عليه الحد ويغرب ويبقى هذا العضو، ويبقى هذا العضو. فعلى كل حال قالوا إذا دخل في الإسلام يقطع من تحت، وإذا ارتد يقطع من فوق، يعني تقطع رقبته تنفيرا عن الإسلام. هو يدخل في الإسلام يزال ذلك الأذى بذلك القطع الصغير تطهيرا له وتصحيحا لعبادته وإبقاء على كماله ونظافته ونزاهته ولكمال استمتاعه بأهله. وأما إذا ارتد فإنه قد ترك الهدى بعد أن عرفه ورجع إلى الظلمات، ترك الحق ورجع إلى الباطل، ترك الخير ورجع إلى الشر، ترك الهداية ورجع إلى الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتله، فهذا ترك الخير والهدى بعد أن عرفه وبعد أن دخل فيه. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، وذلك لأن في قتلهم مفسدة، فاحتمل المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة العظمى، دفعا للمفسدة العظمى. أحيانا المرأة يكون في ثديها مثلا سرطان عياذا بالله أو مرض من الأمراض الفتاكة، ما هناك طبيبة مختصة، تحتاج أن تكشف ثديها لطبيب للعلاج. الآن هذه مفسدة، واستمرار المرض وتموت بسببه مفسدة أعظم، فنرتكب المفسدة الصغرى دفعا للمفسدة العظمى، تكشف فقط الموضع الذي يحتاج إلى كشف وبوجود محرم وبدون خلوة. ومثل هذا لو كان فيها مرض في عينها وما هناك طبيبة مسلمة، تبقى بلثامها ونقابها ويكشف الطبيب على عينها عن طريق الأجهزة ونحوها بوجود محرم، ونحن مضطرون إلى ذلك أو محتاجون إليه. والعلماء يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وأمثلة هذا كثيرة جدا، يعني ما أحب أن أطيل في مثل هذا، لكن مثال واحد للعام وللخاص. الحاجة العامة العراية، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية مع أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ضرب من ضروب الربا، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها تمرا دفعا للحاجة، مش ضرورة، هذا عنده بر وشعير وعنده طعام، لكن يحتاج أن يتفكه هو وأهله في موسم الرطب بالرطب، ما عنده فلوس اشتري رطب، لو كان عنده فلوس ما جاز، لكن معه تمر، فأجاز الشرع أن يبادل صاحب النخلة يعطيه بمكان الرطب تمرا ويتفكه به، بشرط أن يكون هناك عن طريق خراص، خراص المثمر المقدر الذي يعرف التقدير، وبشروط ثمانية، منها أن لا يكون عنده المال، أن يكون هذا عن طريق خراص، أن لا يزيد على 5 أوسق، أن يؤخذ شيئا فشيئا وما أشبه ذلك، 8 شروط ذكرها العلماء. فهذه الآن حاجة عامة. الحاجة الخاصة ما مثالها؟ أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير لحكة كانت في أبدانهم، الحرير فيه رطوبة وهذه البثور والحكة التي كانت في أجسادهم فالحرير يذهبها، أجاز لهم هذا، لكن ما جاز للضرورة فإنما يقدر بقدرها، كما قال الإمام الشافعي الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، يعود على ما كان. على كل حال معنى قاعدة تزاحم المصالح، فإذا تزاحمت ولم نستطع أن نأتي بالكل نأتي نحصل الأعلى والأهم، تزاحمت المفاسد لا نستطيع أن ندفع الكل ندفع الأعلى ولو ارتكبنا الأدنى، اجتمعت مصالح ومفاسد. قد مر بنا في الدرس الماضي أن هناك قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهل هذه القاعدة على إطلاقها؟ أنت معنا أمس؟ طيب عبد الله، هل هذه القاعدة على إطلاقها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ ها؟ أيوه كيف؟ تمام، يصلح يصلح هذا المثال مع أنه ما ذكرنا أمس، لكن يصلح. الخمر، قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هل نقول يجوز الخمر؟ الشرع حرمه دفعا للمفسدة الأعظم وتفويت المصالح، في مصالح بيع وشراء نحو ذلك، لكن المفاسد أعظم، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إذا كانت المفسدة أعظم فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كانت المصلحة أعظم فنرتكب المفسدة الصغرى ونحقق المصلحة الكبرى، فإذا تساوت حل اجتهاد. يعني على سبيل المثال، لو أن الإنسان في البيت عندهم دش وفيه قنوات خليعة إباحية فلا يورزايا، لو قام في البيت كلمهم نصحهم أبوا، وهو يرى أخواته يرى النساء من أقاربه في البيت يتأثرن، يكلم أباه يكلم أمه أبوا، قال ما في إلا كسره مطرقة يكسر هذا الدش، يكسره ولا ما يكسره؟ ليش؟ ترجع المطرقة على رأسه. في تفصيل، إن كانت سترجع المطرقة على رأسه يقتل شهيدا في سبيل الله، فنقول له حينئذ هنا المفسدة أعظم. لكن إذا كان فقط يضربه، أبوه يضربه يسبه يشتمه خلاص، وما عاد يرجع الدش نهائيا للبيت، خلاص كسره وأنت مأجور على الضرب الذي تنال. فإن كان سيزول بدون أي شيء غاية ما فيه، ليش تفعل هكذا؟ إيش دخلك من هذا؟ يلا هات قيمة الدش تفضل خلاص، ولا رجعوه ولا شيء، هنا يجب عليه أن يغير. فإذا كان سيترتب على هذا يضربوه ويطردوه من البيت وجاءوا بدل الدش بثلاثة، هذا الآن ترتب على تغيير المنكر منكر إيش؟ أكبر، فلا يغير، لا يجوز. ترك الإنكار واجب، مع أن هذا منكر لكن سيؤدي إلى ما هو أنكر، سيؤدي إلى ما هو أنكر. فإذا كان لو كسر الدش جاءوا بدش ثاني فقط، واحد ثاني، يغير ولا ما يغير؟ هذه محل اجتهاد، والراجح أنه يغير من أجل يعرفون أن هذا منكر، وربما يأتون بواحد ثاني، ربما ما يأتون بواحد آخر. قد مر بنا أن العلام بن القيم رحمه الله تعالى مثل لتغيير المنكر الذي يؤدي إلى ما هو أنكر بالخروج على الحاكم المسلم الفاسق أو الظالم، وأن الخروج عليه يؤدي إلى مفاسد أعظم، وأن الخروج عليه يؤدي إلى مفاسد أعظم، في مخالفة للشرع من جهة، مخالفة لوقائع التاريخ الماضي والحاضر، وأن هذا سيؤدي إلى ما هو أنكر، وهذا هو أمر، فلا يجوز. كيف؟ إن دعوا فما أصابوا، والدعاء سيرفع إلى حكم عدل، هو قد نصح وبين وأمر. طيب لو أن إنسان قال إذا صليت في المسجد دعوا علي، إذا أطلقت لحيتي دعوا علي، إذا طلبت العلم دعوا علي، نترك مثل هذا؟ هم دعاءهم بغير حق، الدعاء يصعد إلى حكم عدل سبحانه وبحمده. فما كل دعاء يدعو إنسان، إن الله عز وجل لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا إثم قطيعة رحم، ما يجوز لهم أن يدعوا، لكنه يأتي بالتي أحسن، يكلم معهم ويحاول يعالجه، يسكب عليه ماء، فعل له شيء، فيعني بعد البيان معهم سيقول ما هو إلا هذا، ما هو إلا أنت، هذا عملك، قل لهم نعم هو أنا، لكن والله ما أردت لكم إلا الخير، إذا علم الله صدقه أعانه، أو على الأقل إن أبوا وكان يتوقع مفاسد أكثر يعتزل، ما يجلس معهم في الغرفة التي فيها هذا المنكر، يجلس في الأماكن الأخرى، تعالوا هنا قفلوا وندخل. قالوا طيب أكل، طيب نأكل ولا نفرج؟ قالوا نأكل، بعد الأكل أنا أخرج وأنتم، يعني أنا قد نصحتكم، أنا ما أشارك في هذا. أما يجلس مثل واحد من الأخوة، فيعني طالب علم صغير، وبعد ذلك يقول لهم طفوا التلفزيون حرام ما يجوز الأغاني، يغطي رأسه ويسمع الأغنية ويفعل برجله تحت البطانية متفاعل، وبعد أبوه يضرب رجله، إيش هذا؟ كيف تغطي رأسه وجالس يترقص رجلك من تحت البطانية؟ وهو المهم يعني غطى رأسه وبعدها يعني برجله من أسفل. على كل حال هذه القواعد بالذات يحتاجها المسلم حتى في أمور الدنيا، حتى في معاملتك مع غيرك، الحاكم والمحكوم والأب مع أولاده والجار مع جيرانه والموظف مع عماله والشخص مع إخوانه، هناك أشياء يعني طيب سيكون مفسدة أعظم، سنفعل كذا، سنرتكب مفسدة صغرى دفعا للمفسدة العظمى، سنفوت مصلحة صغرى تحقيقا للمصلحة العظمى وما أشبه ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. الفقيه الذي يعرف خير الخيرين ليأتي به، يأتي بالأعظم، ويعرف شر الشرين ليدفع الأعظم منهما. طيب قال رحمه الله تعالى القاعدة 33 إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. هذا الآن مصالح صرفة، مصالح خالصة، فيقدم الأعلى. قال فيقدم الواجب على المستحب. مثال ذلك إذا أقيمت صلاة ما يشتغل بالنافلة، ما يشرع في نافلة، لكن اختلف العلماء فيما إذا كان قد دخل في نافلة وأقيمت الصلاة أثناء النافلة هل يقطع أم يواصل. قال والراجح من الأمرين على المرجوح، أن يقدم الراجح على المرجوح تحقيقا لهذه القاعدة. قال وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحدة منها قدم الأخف منها. يعني الآن لو أن الإنسان في صحراء، في صحراء ونفذ الطعام وخشي الهلاك، وجد كبش ميت وكلب ميت، يأكل من أين؟ من الكلب ولا من الكبش؟ ها؟ من الكبش، لأن الكبش في حال الحياة تحله الذكاء، والكلب يجوز تذكيته وأكله؟ ما يجوز. طيب وجد كلبا ميتا وإنسانا، يأكل من الإنسان ولا من الكلب؟ كلب وإنسان تأكل من الكلب. كلب وخنزير، كلب وخنزير كل واحد يعني يد من هذا ورجل من هذا ولا ينظر السمين، يعني أيهما أشد، الكلب أم الخنزير؟ الخنزير، الخنزير. جاءت النصوص في التنصيص على تحريمه، تحريم أكله، فيقدم الكلب، يقدم الكلب على الخنزير. طبعا إذا أكل يأكل بقدر ما تندفع إيش الضرورة، ولا يأكل لما يشبع ويدور واحد بيبسي هضم، لا يأكل بقدر ما تندفع ضرورته، يأكل بقدر ما تندفع الضرورة. قل لك طيب الصحراء طويلة ويمكن ما فيش كلب ثاني، خلوني أكل من الآن. قلنا له لا، كل بقدر ما تندفع الضرورة، خذ معك رجل الكلب ولا جزء من الكلب، ومتى إذا لم ييسر الله بشيء حلال كل على قدر ما تدفع الضرورة إلى أن تخرج من هذا المكان، أما أن يأكل حتى يشبع لا. طيب قال وهذان أصلان عظيمان. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي أصلح وأحسن، وقال تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فالواجب أحسن من المستحب، واحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن. وقصة الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام تدل على الأصل الآخر. ما هو الأصل الآخر الذي دلت عليه؟ قتل الغلام وخرق السفينة يدل على الأصل الآخر. بسم الله. ما هما الأصلان؟ ولا جاهز أستاذ؟ لا عندك أول. في موضوع ثاني معنا هنا، ها؟ ولذلك كان السؤال. نعم عندك. أيوة أحسن. يعني الأصل الأول تزاحم المصالح، الأصل الثاني تزاحم المفاسد. الآن أين تزاحم المفاسد؟ في قتل الغلام من قبل الخضر عليه السلام. أين تزاحم المفاسد يا عبد القادر؟ نعم. لا زلنا منتظرين لبقية الكلام. أنا يعني قتله مفسدة. الخضر لما قتل الغلام، ولذلك استنكر موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فلما أخبره وبين له قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني بقاؤه ضرر عظيم. ومن هنا يعلم العبد أن الخير فيما اختاره الله، وأنك قد تكره الشيء ويكون لك فيه أعظم مصلحة وأعظم منفعة. لا تسل عن حزن الأبوين على هذا الولد الذي مات، هم يدرون أنه لو بقي لأرهقهما طغيانا وكفرا. فقتله مفسدة وبقاؤه مفسدة أعظم. طيب خرق السفينة أين المفسدة؟ أين المفسدتان في خرقها؟ نعم. أحسنت، تمام. هذا جده الشيخ عبد العزيز البرعي، من شابه جده فما ظلم. طيب أحسنت، تمام. يعني الآن السفينة التي ركب فيها الخضر وموسى عليه السلام أركبوهم عليها بدون مقابل، بدون مقابل. وأثناء السير قام الخضر وخرق السفينة، الماء يدخل. موسى عليه السلام استنكر: أخرقتها لتغرق أهلها؟ الآن ركبونا مجانا وجزاؤهم تخرق سفينتهم ولا مشغولون، كلهم ركاب يخرجوا الماء من أجل أن لا تغرق. والخضر متفرج ينظر في مثل هذا. ففي آخر المطاف قال لموسى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي سفينة صالحة. بعضهم قرأها كذا: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. يعني كان هناك ملك ينظر في أي سفينة، أي سفينة صالحة سليمة يأخذها بالقوة. وهذه المساكين، وهذه المساكين. فلما عاب الملك هذا الظالم رأى السفينة تركوا هذه، شوفوا لنا واحدة ثانية، ما نحتاج هذه نعالجها ونصلحها، ضرنا واحدة نأخذها سليمة جاهزة. فكان في خرق السفينة مفسدة، وفي بقائها صالحة مفسدة أعظم. تؤخذ السفينة على من؟ على المساكين. ولذلك قد يكون الإنسان مسكينا وعنده إيش؟ سفينة، سيارة. البعض عندهم لا، يقول لك كيف عنده سيارة وقال لك مسكين؟ عنده باص شغال، عنده هايلوكس يحمل بها ركاب، عنده حرفة معينة، عنده عمل معين موظف. ما يلزم يكون عنده سيارة، يكون عنده باص، يكون عنده حرفة موظف، مع ذلك هو مسكين، دخله أقل من نفقاته، لا زال مسكينا. ولذلك قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين. سماهم مساكين وهم يملكون سفينة. السفينة في الزمن الأول شيء كبير ولا لا؟ يعني الآن واحد عنده قلاب ومسكين، يمكن بعد أن يقول لكم باص ولا هيلوكس قلاب، ومسكين؟ جواب نعم، أسرة كبيرة والدخل ما يكفي، في جزء أن تصدق عليه، في جزء. العامة يقول لك الصدقة على راكب حصان، الصدقة على راكب حصان، أي لا تغتر كون الإنسان راكب على حصان، قد يكون محتاجا، عنده سيارة محتاج، عنده يعني وظيفة وأيضا لا زال محتاجا. على كل حال هل مثل بها هنا؟ قد تاب موسى إلى الله من هذا العمل، ما كان في مصلحة، ولذلك قال يعني بعد أن قتله قال فوكز موسى فقضى عليه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه غفور رحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. مش وارد عندنا هم أن كل ما حصلت مثال فيه قتل قلت يعني مصلحة مفسدة. طيب قال وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام وهو مفسدة، وبين إرهاقه لأبويه الكفر وإفساده لدينهما وهي مفسدة أعظم فارتكب الأخف، وكذلك خرقه للسفينة مفسدة، وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك الذي أمامهم مفسدة أكبر فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذين الأصلين من مسائل الأحكام ما لا يحد، يعني فروع هذا كثيرة جدا. قال فإذا دار الأمر بين فعل الواجب أو المسنون وجب تقديم الواجب في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها. يعني إنسان عليه دين حل أجله يريد أن يتصدق، إيش الذي يقدم؟ قضاء الدين ولا الصدقة؟ قضاء الدين، قضاء الدين واجب وهذا تطوع. عليه زكاة مال واجب، هل يقدم الصدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة؟ الزكاة الواجبة قدم على التطوع، مقدمة على التطوع. طيب لا زال هناك فروع يعني تحتاج إلى شيء من الوقفات عندها، نرجعها إن شاء الله إلى درس قادم. هذا لا زال في ذهنه مثال الدش. قال وإذا سرقته هل يجوز؟ لأنهم يتفرجون على مباحة تسرقوا، بعد ما تسرقوا أنت ذبي، بعد ما تسرقوا أنت ذبي تفرج أنت، فيتلفه، يسمعها من الراديو، هو مسألة خبر يريد يسمع الأخبار والجديد، يسمعها من الراديو. من الذي يقدم الأخبار؟ امرأة متجملة متحسنة متبرجة سافرة، في الغالب أكثر نشرات الأخبار ما يعرضها الأنسى، وقبل الأخبار موسيقى ووسطها موسيقى وبعدها في يوم كان يسمع من الراديو إذا كان مسألة خبر. يقول ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير والمسكين والإسلام والإيمان والبر والتقوى والإثم والعدوان والقضاء والقدر وأمثلة كثيرة، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا اجتمع الفقير والمسكين في نص واحد فالفقير ينصرف إلى المعدم الذي ما عنده شيء، والمسكين الذي عنده دخل لكن ما يكفيه، مثل قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآن جمع في نص واحد، فالفقير شيء والمسكين شيء، لكن عند الإطلاق الفقير يتضمن المسكين والمسكين يتضمن الفقير. مثاله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، اتفق عليه عن معاذ، حديث معاذ لما قال فإنما طاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يشمل الفقير والمسكين. ومثال إطلاق المسكين ويشمل الفقير قول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، قال صدقة الفطر طعمة للمساكين. هل نعطي الفقير؟ الجواب نعم، يدخل، لأن لفظ الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، إيش معنى هذا يا بندر؟ ها؟ ما معنى إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا؟ ها؟ معنى واحد يا بندر. محمد ميدمة. إذا ذكر الفقير وحده ولا ذكر مع المسكين؟ يدخل في ذلك المسكين. وإذا ذكر المسكين وحده يدخل في ذلك. وإذا ذكر الفقير والمسكين في نص واحد مثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير أشد حاجة من المسكين. نيتك ما يعلمها إلا الله ونحن نحاسبك على الله، ما لنا علاقة بنا. طيب أحسنت على نيتك الحسنة وحسن ألفاظك في الدرس القادم. طيب إلى هنا، جزاكم الله خير.